تكملة لكلام في قضية الولاء والبراء في معنى الطاعة والمتابعة، قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ومن هدي القرآن التي هي أقوم هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها، إنما هي دين الإسلام، لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نقول: وإلى من يظنون أن المصلحة في التدسس في صفوف الجاهلية بأحزابها وهياكلها التي تقوم على المبادئ المخالفة لدين الله، نسوق هذه العبارة للأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى في ظلال القرآن. وأنا اخترنا يعني خصوصا ذلك لأنهم ممن يقتنعون بكلامه ويقدمون ما كتبه في الظلال على غيره من كتب أهل العلم والتفسير، هؤلاء الذين يتبنون هذا الخط في التدسس الناعم كما يسميه أستاذ سيد، يعني يقدمونه، فلذا أتينا بكلامه في الرد عليهم. وليس معنى ذلك يعني الموافقة على كل كلامه في كل موضع، فيعني إذا أخذنا من قوله ما يوافق الحق فلا يعني أن نوافق على كل ما ذكر. أستاذ قطب رحمه الله لا شك أن له يعني جهد طيب في يعني إحياء يعني العمل الإسلامي ونحو ذلك، لكن كانت له زلات متعددة في كتاب الظلال وفي غيره، ويعني من أخطرها ما يتعلق بقضايا التكفير ونحوها، ويعني كذلك في بعض الأمور العقائدية الأخرى، لكن نظن أن الكثير منها إنما هو خيانة عبارة وعدم دقة في إدخال المسائل ونحو ذلك. أما أنه يعني رأس من رؤوس البدع ونحو ذلك فهذا ما نظنه كذلك، وخصوصا أن زمنه كان زمن فيه قلة في العلم وكثرة في الجهل وعدم ضبط لكثير من المسائل، والعاملين في العمل الإسلامي أصحاب عاطفة قوية دون فهم جيد في كثير من الأحيان، ف يعني لم تقع مناقشة ولا مراجعة لما قد أخذ عليه في كثير من كتاباته والله أعلم. لكن هي أخطر باب يعني فيما يتعلق بكتابات الأستاذ سيد فيما يتعلق بمسائل التكفير، لأن كلامه يلمح منه تكفير يعني كثير وللمجتمع واستعمال لفظ المجتمع الجاهلي وكذلك يعني لغيره من أتباعه في هذا، وإن كنا نرى أن يعني من أتى بعده بعد تحقيق المسائل وانتشار العلم كان يلزمه الرجوع عن الأقوال المنكرة المنسوبة إليه في هذا المقام. الغرض المقصود أننا هنا في قضية الولاء والبراء، وهو قد أحسن فيها إحسانا يعني جيدا، قال يقول في قوله تعالى: وما أنا من المشركين لا ظاهر الشرك ولا خافيه، هذه طريقي فمن شاء فليتابع ومن شاء فأنا سائر في طريق مستقيم. وأصحاب الدعوة إلى الله لا بد لهم من هذا التمييز أو هذا التميز، لا بد لهم أن يعلنوا أنهم أمة وحدهم يفترقون عمن لا يعتقد عقيدتهم ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم ويتميزون ولا يختلطون. والكلام هنا طبعا يتميزون عقائديا ومنهجيا، لا يختلطون في العقائد والمناهج، وليس أنهم يعتزلون المجتمع بمعنى لا يعيشون فيه، وإنما يعيشون مع الناس بالحلال ويتجنبون الحرام. ويعني هذا الكلام مأخوذ من سلوكه وسلوك من كان معه، أن هذا مقصده. يعني يقول: ولا يكفي أن يدعو أصحاب هذا الدين إلى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي. كلمة المجتمع الجاهلي عنده يعني كثيرا ما يستعملها على أنها بمعنى زي مثل دار الكفر أو نحو ذلك، وغالب استعماله لها على معنى الكفر، ولكن الجاهلية لابد من تمييز ما بين جاهلية تنافي أصل الدين وجاهلية تكون مع أصل الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. فنحن لا نوافق على أن معنى الاصطلاح أنه دار كفر المجتمع الجاهلي، خصوصا أن كلمة المجتمع يعنى بها جماعة الناس، فلا يجوز. والدار أصلا أمرها مختلف عن جماعة الناس، يمكن أن تكون الدار دار كفر وأهلها مسلمون، ويمكن أن تكون الدار دار إسلام وفيها كفار، ولذلك كلمة المجتمع كلمة مستحدثة. فكلمة يعني ما المقصود منها؟ يعني نمرها على أنها تدل على معنى ولود الجهل وولود صفات أهل الجاهلية، فهذا أمر محتمل في كثير من الناس. يعني نقصد أن صفات كثير من أهل الجاهلية موجودة في كثير من الناس، ليس باعتبار أن كلمة المجتمع الجاهلي تساوي المجتمع الكافر، هذه من أخطر المزالق. لكن لأجل أن المصطلح يحتمل شرعا أن يطلق أن يوصف به كثير من المسلمين، أمضيناه على ما ذكرنا مع التنبيه. يعني بنقول كلمة الجاهلية هذا الاصطلاح الشرعي يستعمل في الشرع في الكافر وفي المسلم الذي اتصف ببعض صفات الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم مثلا. فهذا الاصطلاح الشرعي يستعمل وصف الجاهلية لكثير من المعاصي. فالمجتمع الجاهلي في ما نراه أنه المجتمع الذي انتشرت فيه خصال الجاهلية، منها ما هو كفر ومنها ما دون الكفر. اصطلاح الأستاذ سيد نفسه بيقصد به المجتمع دار الحرب أو مجتمع الكافر، لكن هذا الكلام في نظر، وهو محتمل لأنه ما بيعممش الحكم بالكفر كذلك فيما يبدو. لكن كلمة المجتمع الجاهلي مثلا عند الأستاذ محمد قطب ويعني أتباعه كذلك، إنما هو صرح بأنها تعني دار الكفر، ودار الكفر عنده الناس فيها أقسام، منهم مسلم ومنهم كافر ومنهم مجهول أو يتوقف فيه، وهذه بدعة بلا شك منكرة. لكن احنا بنقول امضينا الكلام ليه؟ لانه محتمل في الاصطلاح الشرعي الكلام الصح شرعا ان يكون فيه جاهلية مع وصف الانسان بالاسلام. يقول: فهذه الدعوة لا يكفي ان يدعو اصحاب هذا الدين الى دينهم وهم متميعون في المجتمع الجاهلي، فهذه الدعوة لا تؤدي شيئا ذا قيمة، انهم لابد لهم منذ اليوم الاول ان يعلنوا انه شيء اخر غير الجاهلية، وانهم يتميزون بتجمع خاص آصرته العقيدة المتميزة وعنوانه القيادة الإسلامية. لا بد لهم أن يميزوا أنفسهم من المجتمع الجاهلي، وأن يميزوا قيادتهم من قيادة المجتمع الجاهلي أيضا. إن اندفاعهم وتميعهم في المجتمع الجاهلي وبقاءهم في ظل القيادة الجاهلية يذهب بكل السلطان الذي تحمله عقيدتهم، وبكل الأثر الذي يمكن أن تنشئه دعوتهم، وبكل الجاذبية التي يمكن أن تكون للدعوة الجديدة. وهذه الحقيقة لم يكن مجالها فقط هو الدعوة النبوية في أوساط المشركين، إن مجالها ومجال هذه الدعوة كلما عادت الجاهلية فغلبت على حياة الناس. وجاهلية القرن العشرين لا تختلف في مقوماتها الأصلية وفي ملامحها المميزة عن كل جاهلية أخرى واجهتها الدعوة الإسلامية على مدار التاريخ. والذين يظنون أنهم يصلون إلى شيء عن طريق التميع في المجتمع الجاهلي والأوضاع الجاهلية والتدسس الناعم من خلال تلك المجتمعات ومن خلال هذه الأوضاع بالدعوة إلى الإسلام، هؤلاء لا يدركون طبيعة هذه العقيدة ولا كيف ينبغي أن تطرق القلوب. إن أصحاب المذاهب الإلحادية أنفسهم يكشفون عن عنوانهم وواجهتهم، أفلا يعلن أصحاب الدعوة الإسلامية عن عنوانهم الخاص وطريقهم الخاص وسبيلهم التي تفترق تماما عن سبيل الجاهلية؟ انتهى المقصود منه من ظلال القرآن في تفسير سورة يوسف. لذلك نقول لهؤلاء الواهمين إن مشروعية الوسيلة كمشروعية الغاية، يعني الدخول في الأحزاب الباطلة والهيئات الباطلة والهياكل الضالة والعياذ بالله التي تجمع أنواعا من الضلالات ما بين الشرك والكفر والنفاق والذنوب والمعاصي والبدع، درجات متفاوتة كل منهم له نصيبه وحظه. لذلك نقول إن مشروعات، لماذا تدخل في ذلك؟ يقول: أريد نصرة الإسلام. نقول: مشروعات الوسيلة كمشروعات الغاية، سواء بسواء في المنهج الرباني الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مبينا له: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وبين أنه هو العليم بعواقب الأمور وحقائق الأشياء، الحكيم الذي لا يشرع ولا يقدر شيئا عبثا بغير حكمة، لا يشرع ولا يقدر شيئا بغير حكمة، ومنها هذا الأمر. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. الاتباع الطاعة منهي عنها للكفر والمنافقين، والاتباع مأمور به أن يكون للوحي، فاتباع الوحي لا اتباع الهوى وأهواء أهل الزيغ والضلال حين يأخذون الناس معهم تارة يمينا وتارة يسارا ومرة شرقا ومرة غربا وتارة اشتراكية وأخرى ديمقراطية، أفنسير معهم في كل مرة؟ نعوذ بالله. قال الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فلسنا بالأسباب ننتصر، كيف ننتصر ونحن لا نتبعهم وليس عندنا قوة وليس هناك من سبيل للمشاركة مثلا في الحياة السياسية أو في الشؤون الاقتصادية إلا بأن نكون مشاركين في الباطل والعياذ بالله. ليس هناك سبب، لسنا بالأسباب ننتصر ولا بالقوة والعدد والعتاد، وإن كان الواجب إعداد ما استطعنا منها طالما كان سببا مشروعا، وإنما ننتصر بالتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، التوكل على الله في دفع أذاهم ورد فتنتهم وهو حسبنا ونعم الوكيل. ولا بد هنا من وقفة على أن الإجابة إلى الحق ليست من الموالاة للكافرين في شيء، وليست متابعة لهم ولا طاعة. كما ذكرنا أن الطاعة الإجمالية والمتابعة الإجمالية للكفرة لا تجوز، والطاعة التفصيلية ما نقولش أنه يعني نحن نطيعهم في غير معصية الله لا، ولكن نجيبهم إلى الحق إذا طلبوا. لذلك نقول إجابة إلى الحق ليست طاعة، وإنما إجابة إلى ما شرع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يقول ابن القيم رحمه الله في عرضه لفوائد صلح الحديبية، قصة الحديبية، وفي تعليقه على هذه الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، قال وفيه ومنها أن المشركين، من فوائد القصة أن المشركين وأهل البدع والفجور، أهل البدع والفجور والبغاة والظلمة، إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه أو أعطوه وأعطوه وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره فيعاونون على تعظيم ما فيه من حرمات الله، ما فيه تعظيم حرمات الله، فيعاونون على تعظيم على ما فيه تعظيم حرمات الله، يعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى لا على كفرهم وبغيهم، ويمنعون مما سوى ذلك، سوى ذلك الذي طلبوه من الحق. فكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأشقها على النفوس. لذلك قد يكون في إجابتهم إلى شيء من الحق إعانة على مبغوض آخر لله أشد منه، وهذا لابد فيه من مراعاة المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات إذا اجتمعت. من معاني الموالاة المعاونة والقيام بالأمر والنصح، قيام بالأمر بالإصلاح، يربه يعني الولي بمعنى الذي يتولى شأن غيره بالإصلاح. فمن موالاة الواجب أن يعاون المؤمن على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، وينصح للمسلمين ويقوم على مصلحتهم والسعي في الخير لهم. ومن موالاة الكافرين معاونتهم على ظلمهم ونصرتهم. ويضرب القرآن لذلك مثالين، هما امرأة لوط التي كانت ردءا لقومها. الردء هو في قطاع الطرق جماعة تباشر قطع الطريق وجماعة تقف للحراسة والنظر والمتابعة للناس، حتى إذا جاء خطر أنذروا الذين يباشرون قطع الطريق من قتل أو سرقة أو نحو ذلك. فالمباشر هو الذي يباشر بنفسه، والردء هو الذي يحرس وينظر. فكانت امرأة لوط ردءا لقومها لأنها كانت معاونة لهم على قضاء حاجتهم المنكرة، مع أنها لم تفعل شيئا من الذنب الذي فعلوه، ولكنها رضيت به أعانت على الباطل والعياذ بالله، ولذلك هلكت مع الهالكين بشرك موالاتها لقومها على زوجها، كانت خائنة لزوجها لوط عليه السلام فخانتاهما كما قال الله عز وجل، امرأة نوح وامرأة لوط، فضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فهي لماذا كفرت مع أنها لم تأتي الذكران كما يفعل قومها، بل كما ذكرنا من قبل أن هم كانوا لا يأتون الشابات، فبالأولى هذه المرأة العجوز، ولكن رضاها بالكفر ورضاها برد شرع الله وخيانتها لزوجها خيانة العقيدة كانت من وراء يعني سبب كفر من وراء عذابها. كانت امرأة لوط ردءا لقومها حيث كانت على طريقتهم، كانت راضية بأفعالهم القبيحة، فنزل قومها على ضيوف لوط، نزل قومها يريدون الفتك بضيوف لوط يعني. وكذا كان فعل امرأة نوح عليه السلام، من هذا المعنى صحبتهم والثناء عليهم ونشر فضائلهم. وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة، فقد رأينا أفراخ المستشرقين ينشرون فضائلهم وأنهم أصحاب المنهج العلمي السديد وغير ذلك، وكذلك جاء من ينشر فضائل الغرب أو الشرق مضفيا عليها ألقاب التقدم والحضارة والرقي، وواصما الإسلام والمنتسبين إليه بالرجعية والجمود والتأخر عن مسارة الركب الحضاري والأمم المتقدمة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. فصحبة الكفرة على الصداقة والنصح لهم، وهذا أمر يعني صار مشهورا لدى الكثيرين، بل ربما مراعاة مصالح الكفرة مقدمة على مراعاة مصالح المسلمين، وتعظيم الكفرة ومعاونتهم على قضاء حوائجهم مقدمة على معاونة المسلمين. وربما تدخل يعني بعض هؤلاء يعني أتباع الغرب وأذنابه من أجل إنقاذ يعني الكفار من ورطاتهم الاقتصادية ومن يعني مراعاة مصالحهم وأموالهم، ويعني لا يكون في ذلك مراعاة مصالح المسلمين بالقدر الذي يراعى فيه مصالح الكفرة والعياذ بالله. من معاني المتابعة التشبه، فلذلك التشبه من معاني الموالاة، التشبه والركون إليه. من معاني المتابعة التشبه كما ذكرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم، لمتابعة في الظاهر. والمسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، وكذا بصحابته رضوان الله عليهم وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن فهو من أخطر الأمور على دين المرء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال ثم جعل، أي الله تعالى جعل محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، شرعها له وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها، بل اتباع كل الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كل الكفرة لا يعلمون. وأهواءهم هي كل ما يهوونه وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، ما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك، فهم يهوونه. يبقى ما يهوونه من ملابس، منها ما عادات، من أفعال، من أخلاق، فهو في داخل في أهوائهم، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به، ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. وهم والله إلى يومنا هذا رغم سوء حال المسلمين، وأن المسلمين يعني في الحقيقة ضعفوا جدا، إلا أنهم يسرون بظهور الملابس الغربية والأغاني الغربية والمأكولات الغربية والعادات الغربية في شوارع المسلمين وفي مجتمعات المسلمين، بل ويقيسون مدى يعني التطرف عندهم يعني بمثل هذه الأمور، بمعنى أن الهيئة الإسلامية عندهم أمر يعني يدل على شدة البعد عنهم مما لا يقتضي معايشة معهم. ولذلك من عنده استعداد أن يكون مثلهم في الهيئة قريب جدا إليهم، سبحان الله. كما ذكرت يعني مرات قبل ذلك أن الإذاعات الغربية عند دخول المسلمين المجاهدين في أفغانستان كابل عند سقوط الحكومة الشيوعية، بمجرد دخولهم رصدت هذه الإذاعات اختفاء الأزياء الغربية وظهور الحجاب والأزياء الإسلامية، يقصدون القميص مثلا أو السراويل الطويلة، واختفاء أقصد القمص الطويلة واختفاء الملابس الغربية. فهذا أمر عندهم ذو أهمية كبرى، هم يزينون مدى متابعة مثلا الروس لهم على انتشار الهامبرجر والجينز وموسيقى الجاز، يقولوا ظهر في موسكو كذا، الصين ظهر فيها الجينز ونحو ذلك، ده قضية كبيرة جدا عندهم ان الصينيين يلبسوا جينز، بدلالة على ان هذه الشعوب بدأت تنقاد وتدور في فلك امريكا. قال رحمه الله: ولو فرض ان زمان بقى كانوا يقولوا يبذلوا فلوس عشان ايه، عشان المسلمين يتابعوهم، بس دلوقتي هم يبذلوا فلوس برضو بس من خلال الاعلام والترغيب والترهيب ونحو ذلك. يقول: ولو فرض ان ليس الفعل من اتباع اهوائهم، فلا ريب ان مخالفتهم في ذلك احسن لمادة متابعتهم. يعني ان هنا اولى، نفترض ان الفعل ده مشترك، فلو احنا خالفناهم فيه قصدا يبقى هذا ابعد عن الموافقة، ابعد عن المتابعة، احسن لمادة متابعتهم. احسن يعني اقطع، تقطع مادة المتابعة، لاننا نتعمد المخالفة واعون على حصول مرضات الله في تركها، ترك موافقتهم. وان موافقتهم في ذلك، في ذلك الفعل الذي ليس مقصودا، قد تكون ذريعة الى موافقتهم في غيره، فان من حام حول الحمى اوشك ان يواقع. ثم يقول رحمه الله: كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده كتاب هام جدا، هذا الكلام من اقتضاء الصراط المستقيم، وينبغي ان يكون يعني لدى كل اخ وان يقرأه جيدا. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم. يقول رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الحديث اقل احواله انه يقتضي تحريم التشبه بهم، تحريم التشبه بهم، مش التشبيه. وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه بيقول من تشبه بقوم فهو منهم، فلو تشبه باليهود فظاهر الحديث أنه إيه؟ منهم. طب يبقى إزاي يحمل هذا الكلام؟ يقول: كما في قول تعالى: وما يتولهم منكم فإنه منهم. يقول: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق اللي هو التشبه الكامل، فإنه يوجب الكفر. يعني لأنه إذا تشبه بهم تشبها كاملا يبقى الدائرة الكبيرة دي ضمنها هم أفعالهم إيه؟ ما بين كفر ومعاصي ومباحات، مش كده؟ يعني هم الكفرة بيعملوش طاعات، لكن لأنه حتى لو عملوا طاعات فهي غير مقبولة، لكن أفعالهم عبارة عن إيه؟ أفعال كفر وأفعال معاصي وأفعال مباحات، بيأكلوا ويشربوا مثلا على سبيل المثال، وأفعال معاصي بيفجر ويزن ويشف عورتين، بيكفروا بالله عز وجل بعبادة غير الله سبحانه وتعالى واتباع الشياطين وفصل الدين عن الحياة وغير ذلك، أنواع الكفر. فإذا تشبه بهم تشبها كاملا يبقى لابد أنه يتشبه بهم في ضمن ذلك في الإيه؟ في الكفر، يبقى كفر، فإنه يوجب الكفر، التشبه المطلق اللي هو التشبه في كل شيء، ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. لو قلت التشبه ده حرام يبقى لا يجوز أن أي حاجة جوه الدائرة دي اللي قلنا عليها حرام تبقى إيه؟ يبقى لا يقع فيها المسلم. لو تشبه بالكفر كفر، ولو تشبه بهم في المباح علشان هم عملوا يبقى هذا محرم، معنى كده؟ لو تشبه بهم المعصية يبقى أولى، ده هي لو فعلها فقط تبقى معصية، طب فما بل لو فعلها متابعة لهم، يعني هي لو تبرجت تبقى عاصية، طب ما هي متبرجة عشان تبقى زي الغربيات، ده دي معصية ايه؟ أشد، ولا معصية مضاعفة. لو ان هو بياكل بالشوكة والسكينة ده اكل حاجة مباحة، بس عشان يبقى راجل اتيكيت متقدم، علشان الغرب هو اللي علم الناس ازاي ياكلوا، والناس اللي بتاكل بصوابعها دي ناس ما تصلح لشيء، ازاي ده التخلف ان الناس تاكل بصوابعها، ولا مثلا يعني كان دي حاجة ايه من الواجبات العظيمة لازم تاكل بالشوكة والسكينة، هياكل بما يقتضي ان هو ياكل بايده الشمال مثلا، ويقول لك دي حاجة مكروهة مثلا فقط عندنا، مع ان ده الصحيح انه محرم، لكنه يفعل ذلك تشبها، يبقى فعل ايه محرما، بخلاف واحد مثلا من غير قصد اكل بايده الشمال، هنقول فيها خلاف، معنا الجمهور يقول انها مكروهة والراجح انها محرم، لكن اللي بيفعلها على انها متابعة لهم، اللي بيلبس مثلا بنطلون جينز علشان يبقى زيهم، مش علشان البنطلون جينز مثلا فيه منافع او ان هو سهل او ان هو يستحمل الشغل، لا ده بيلبسه علشان يبقى زيهم، والعياذ بالله، يبقى هذا يدخل ان ده داخل في دائرة التشبه، اي طلب ان اكون شبها لفلان، فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيقتضي الحديث تحريم ابعاد التشبه، ابعاده يعني بعض منه يعني اجزاؤه، اللي فيها كفر تبقى كفر، واللي فيها معاصي تبقى ايه معاصي، واللي مباحات بنية التشبه تبقى معاصي برضو، لان المعاصي اللي بنية التشبه معاصي زائد معاصي، ماشي كده؟ فشيخ الاسلام بيقول قد يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم على هذا، على التشبه المطلق، فانه يوجب الكفر ويقتضي تحريم ابعاد ذلك، تحريم اجزاء ذلك، وقد يحمل التفسير الثاني للحديث على انه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، يبقى كلمة منهم ما تقتضيش الكفر، يعني هو منهم في هذا، منهم في هذه الجزئية في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فان كان كفرا او معصية او شعارا للكفر وللمعصية كان حكمه كذلك، يبقى اذا ممكن اقول يتشبه بهم في الكفر، يتشبه بهم في المعصية، يتشبه بهم في شعار الكفر او في شعار المعصية. ايه شعار الكفر؟ على سبيل المثال لبس الصليب شعار من شعار الكفر. ايه شعار المعصية؟ على سبيل المثال لو ان النساء البغايا لهن شعار معين مشهورين بلبس معين، فيقوم يلبسوا ايه واحدة تلبس زيهم، والعياذ بالله مثلا، فهذا شعار للايه للمعصية، والعياذ بالله. لا التبرج مش شعار للكفر، التبرج شعار للمعصية. يقول وبكل حال على التفسيرين يعني، فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها، برضو هات لألم مش تشبيها، بعلة كونه تشبها، التشبه تفاعل، والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، ده كان نادر بقى، وإلا فعامة الناس النهاردة يفعلون الشيء لأجل أنهم فعلوه. ابن تيمية يقول التشبه يشمل درجات، درجة من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، بيعمل كده ليه؟ علشان هم عملوا كده، ويعم من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، زي ما قلت بقى بنطلون الجينز مثلا بيلبسه مش عشان يبقى شكله أمريكاني، إنما بيلبسه علشان يبقى إيه؟ علشان هو له غرض في ان هو بيستحمل، له غرض في ان هو يعني ما بيتوسخش مثلا ونحو ذلك او هكذا. يقول اذا كان اصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير، لو قلنا مثال تاني اجازة يوم الحد، اجازة يوم الاحد دي مأخوذة عن مين؟ النصارى جزما، واجازة السبت مأخوذة عن اليهود، ده مفوش ما حدش ينازع في ذلك. الامر ده في الحقيقة بدأ لما كان اصحاب الورش مثلا نصارى، فكانوا بياخدوا اجازة يوم الايه يوم الاحد، فجي بعد كده الناس بقيت الناس تلامذتهم كانوا مسلمين تعلموا منهم، بدأوا يفتحوا ورش وبدأوا يفتحوا محلات وبقت مستقلة، ولكن تعودوا ان الاجازة يوم الايه يوم الاحد، زي الساغة مثلا في وقت الوقت كانوا كلهم ارمن مثلا، وبعدين بقوا كلهم مسلمين دلوقتي الا قلة، لكن العادة ان هم بياخدوا اجازة يوم الايه الاحد مثلا، فلا شك ان اصل الفعل مأخوذ ايه عن غيرهم، هم النهاردة اللي بياخدوا اجازة يوم الحد في المحلات بتوع الورش ولا بتوع الساغة ولا اي محلات، هل مقصدهم التشبه بهم ولا عشان ياخد يوم اجازة؟ النهاردة عشان ياخدوا اجازة، علشان يستريح في يوم من الأيام أيام الأسبوع، وليس له يعني مقصد في أن يكون تخصيص تعظيما ليوم الأحد، فلكن أصل الفعل مأخوذا، فهذا داخل في دائرة التشبه. يبقى ده داخل في كلمة أنه تشبه بهم، وليس لأجل أن لأن أصل الفعل مأخوذ عنهم. ليه دي ده منقول مش غير وزر ازاي؟ ده لما نقول ده تشبه يبقى محرم. لا ده لو هو بيعظم الاحد يبقى في اعتقاد، ده في خطورة على اعتقاده. ده انا بنتكلم على اخذان الاجازة يوم الحد على الدوام، ده مية من المفاسد العظيمة، ده داخل في التحريم والله اعلم. هو يعتبر مباح عندهم تشبهنا به بعض معصية. ايوه، لانه ما اصل الفعل مأخوذ عنهم، فلا شك ان هذا تشبه. لو انه يفعل ذلك تقليدا يبقى نعم. اقول لكم مثال تاني اقرب، انه لو قلنا يوم الكريسماس خصوصا مش راس السنة، يوم الكريسماس محدش بيحتفل بالكريسماس يوم 25 يناير الا من يرغب في تقليد الغرب، يعني يعمل حفلة يوم الكريسماس اللي هو 25 ديسمبر، لان هو عنده الناس النهاردة اللي عايزة تلعب بيلعبوا يقول ليلة ايه؟ ليلة راس السنة مش كده؟ لكن الكريسماس او 7 يناير لا تحتمل الا ان هو يتبعهم على ذلك، يفعله لاجل انهم فعلوه، يعني يدعو الناس الى ليلة الكريسماس مش راس السنة. دي بقت اصبحت لعبا للجميع والعياذ بالله. دي بقى داخلة في النوع الثاني، تشبه برضو محرم لاجل ان ذلك مأخوذ ايه عنهم، اصل الفعل مأخوذ عنهم، لكن فعله لغرض في نفسه. النهاردة بلا شك ان من يلعبون راس السنة ويوم شم النسيم لا يفكرون في عيد القيامة ولا عيد الميلاد، وإنما هو فرصة لليه؟ للعب، والسارة الجديدة وشرب الخمر وفرقعة البومب والبتاع، وغرضه ان هو يظهر ان هو راجل بيحتفل برأس السنة وعايز يفرح ونحو ذلك. لكن اللي بيحتفل بالكريسماس او 7 يناير كما ذكرت، ده يبقى متعمد يفعل الشيء لاجل انهم فعلوه، فهذا اشد، والثاني داخل في التشبه وان كان اقل درجة من الايه من الاول. ها؟ لا مش شرط، مش شرط حسب ما ينظر، بس ده اشد في التشبه، ده فساد في الاعتقاد، ده في خطر عظيم، يعني ده قرب اكتر. مش نقول من تشبه بقوم فهو منهم، بيقتضي انه بيقرب اكتر، كل ما يتشبه اكتر كل ما ياخد جزء من الدائرة الكبيرة، كل ما يقرب للكفر، دائرة الكفر الموجودة، مش احنا قلنا دائرة كبيرة كده بتاعت التشبه بافعالهم، فيها كفر وفيها معاصي وفيها مباهات، فلو انه عمال يزداد تشبها ويقرب اكتر من الدايه لغايه ما ينطبق، لو انطبق عليه خلاص هيبقى فعل الكفر بالقطع. ولذلك وارد ان هو يكفر لو اعتقد فعلا ان الرب قد ولد او ان الرب قد مات وهو يحتفل بقيامته من الاموات، ولا مثلا فلو اعتقد معتقدهم كفر. لو بيقول ايه؟ اه معتقدا ما يعتقدونه يبقى كافر، لو اعتقد ما يعتقدونه يبقى كافر، لكن لو لم يعتقد ما قالوه وانما يفعل ذلك على سبيل المجاملة يحتفل بالعيد معهم لانهم يحتفلون بالعيد معنا، فهذا والعياذ بالله من اضل الناس، وهو متشبه بهم وعلى خطر عظيم، لكن لا يلزم تكفيره. فاما من فعل، يقول شيخ الاسلام تيمية، فاما من فعل الشيء واتفق ان الغير فعله ايضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، يعني شيء مشترك ما بين الاثنين. الأمر ده وارد أن بعضه في أول ما أخذه يكون معروف مين الأول ومين الثاني، والبعض بعد مرور مدة طويلة من الزمن ممكن ما يتعرفش مين الأول ومين الايه ومين الثاني، يعني مين اللي تبع غيره، لا يعلم أن أحدهما أخذه من صاحبه، زي لس السراويل أصلا مثلا، لبس السراويل كأصل، فهذا موجود عند العرب وموجود عند الروم وعند الغرب، وإن كان الغرب يتسرولون ولا يأتزرون، الغائب ما بيلبسوش أذن نهائية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. فلكن أصل السراويل ده أمر لا يعلم من أخذه عن إيه؟ عن من، ربما كان الأصل عند العرب وكان ربما كان غيرهم. فيقول الشيخ الإسلام تيمية من فعل الشيء واتفق ان الغير قد فعله ايضا ولم يأخذهما احدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، يعني هذا ليس بتشبه، او قد يسمى تشبها باعتبار، لكن ليس هذا اصل. ان كلمه تشبه، تشبه مبنى الفعل ده على ايه؟ على طلب الفعل، طلب الشبه. فهو لم يطلب الشبه، ده هو وقع اتفاقا من غير قصد. يقول لكن قد ينهى عن هذا، ينهى عن الموافقة الاتفاقية لئلا يكون ذريعة الى التشبه لما فيه من المخالفة. بس الامر ده غالبا ما لا يكون واجبا، الامر بالمخالفة في الفعل الاتفاقي لا تكون واجبة في الاغلب، ولكن تكون مستحبة. الامر بالمخالفة في الفعل الاتفاقي، يقول كما امر صلى الله عليه وسلم بصبغ اللحى واعفائها واحفاء الشوارب، مع ان قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، حديث صحيح، دليل على ان التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا ابلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. يعني عدم تعمد المخالفة قد يسمى تشبها، عدم ترك المخالفة، ترك الموافقة، عدم ترك الموافقة. يعني كون يقول انا واحد شاب، كونوا ما يغيروش، رسول قال غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود، لكن نقول اعفاء اللحى واحفاء الشوارب، امر بصبغها، الصبغ، قال ان اليهود لا يصبغون فخلفوهم، ده امر بالمخالفة، ده امر استحباب، لانه ثبت ان رسول الله بعض اصحابه قد شابه ولم يغير الا كده، وقد شابه عليه الصلاة والسلام ولم يغير كل شيء، وانما امر به استحبابا. طب اعفاء اللحى واحفاء الشوارب، احنا امرنا بمخالفة المشركين الذين حلقوا اللحى، ومخالفة من يطلقون ويعفون الشوارب، يبقى احنا بنخالفهم في الهيئة الاجمالية. يعني احنا بنخالفهم في ان مثلا النصارى يوفون اللحية والايه والشارب، فنحن نعفي اللحى وايه ونحفي الشارب ونقص الشارب، واما الذين يحلقون اللحى فهذا تغيير لخلق الله، فنحن امرنا بان نخالف من يغيرون خلق الله، فنحن لم نؤمر بمخالفة من وافقوا هدي الانبياء بالكلية، ولكن خالفناهم في جزئية وهي حف الايه احفاء الشوارب. معنى لذلك البعض يفتكر ان احنا بيقولوا احنا مأمورين نخالفهم وخلاص، لو هم اطلقوا يبقى احنا نحلق، ده جاهل جهل عظيم من يقول ذلك. الواجب اننا انما امرنا ان نخالف من غير الفطرة، من غير خلق الله، من خالف هدي الانبياء، اما من وافق هدي الانبياء فهذا الذي شرعه الله لنا، نخالفهم في بعض الكيفيات. قلت قول شيخ الاسلام تيمية ان كان كفرا او شعارا الكفر، شعار الكفر علامته، ومن هذا كما ذكرنا لبس الصليب والزنار، قال النووي في روضة الطالبين ولو شد الزنار على وسطه كفر. شد الزنار والحبل الذي يلبسه القساوسة، يعني لبس لبسهم تماما. واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر، والعياذ بالله. طائفة اليهود فعلا بقت شعار اليهود، والعياذ بالله. وقال شيخ الإسلام تيمية أيضا رحمه الله اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم، أو لا نعلم أنه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن. يبقى مشروع لنداء زي إعفاء اللحية، زي أصل الصلاة والصيام، لا شك أنهم مشروع لهم لإيه؟ الصلاة والصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وده وقسم منه في الاعياد زي عاشوراء، بس هم في الحقيقة عاشوراء دوت بطلوه، لكنه مشروع لنا ان نصوم ايه عاشوراء، لان موسى عليه الصلاة والسلام ايه صام. قسم مشروع في ديننا وكان مشروعا لهم، او هم يفعلونه الان سواء كان مشروعا او غير مشروع. قسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، ده زي السبت، تعظيم السبت، تحريم كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، صلواتهم وصيامهم الخاص بهم اللي احنا بنزورنا تعظيم عبادات السبت دي من هذا الباب كما كان. وقسم لم يكن مشروعا بحال، وانما هم احدثوه، على سبيل المثال عيد القيامة ده وعيد الصلب، نحن نجزم بان المسيح ايه لم يصلب، وبالتالي فاحتفال بيوم الصلب ويوم القيامة من الأموات احتفال إيه؟ محدث قطعا. هذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الأداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام، ثلاثة في ثلاثة. يعني عندنا قسم مشروع في ديننا وكان مشروعا لهم في العبادات زي أصل الصوم وأصل الصلاة، وفي العادات الآداب زي إيه؟ زي الدفن، الدفن مشروع لنا ومشروع ليهم في العادات، وفيما يجمع بين الأمرين وهو الأعياد، وده صوم عاشوراء. ماشي كده؟ قسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، كان مشروعا عندهم في العبادات زي عبادات السبت مثلا، او نقول مثلا صلاتهم وصومهم، استقبال بيت المقدس عبادة، ده انسب مثال، استقبال بيت المقدس عند اليهود، فهذا شرع كان مشروعا ثم ايه نسخ في الصلاة، ده في العبادات. في العادات المحضة قسم كان مشروعا ثم نسخ اللي هو تحريم الأطعمة التي ذكرنا، ده في العادات، كلمة عادات، وفي عادات واجبة وفي عادات محرمة، فربنا شرع لكن جنس الأمر ده مش تعبدي ابتداء، تعبدي بالنية لكن ابتداءه ده أكل وشرب. فإباحة كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فإباحة وتحريم معينة في باب المطاعم والمشارب، وما يجمع العبادات والعادات اللي هو العيد برضو، اللي هو لأنه فيه جزء عبادة وجزء عادة. يعني لو قلنا التوسعة يوم العيد دي حاجة من العادات المقصودة المرتبطة بالعبادات، مطلوب ان احنا نوسع على اولادنا يوم الايه يوم العيد، ولذلك عشان كده قلنا يوم الحد ده لتوسيع على العيال. ليه؟ لان هو بيجي لهم يوم الحد ويقعد معاهم وياكل يتغدى معاهم، ولما يكون يحب ان هم يعملوا اكل كويس هيعملوا يوم اجازة الراجل، هيروح يفسحهم يوم الحد. ده مثال ان هو يجمع بين العادة والايه والعبادة، اللي هو العيد، العيد يجمع بين العادة والعبادة. قد يأخذ بعض الناس الجزء العادي فقط اللي هو جزء التوسيع زي ما قلنا والفرح، وقد يأخذ الاثنين معا. قسم لم يكن مشروعا بحال في العبادات زي صلاة النصارى عند الشروق وعند الغروب، ده وقت منهي عن الصلاة فيه لأن ذلك حين يسجد لها ليه الكفار، مش كده يسجد الشط، فعبادتهم فيها بهذه العبادات، زي على سبيل المثال عبادة الأكل الشرب الخمر وأكل الخبز ليتحول إلى دم المسيح ولحمه في أجسادهم مثلا، العشاء الرباني اللي بيسموه كده، عبادات معينة عندهم يتعبدونها، رفع الصلبان مثلا، الترانيم اللي فيها الشرك والعياذ بالله، دي عبادات هم استحدثوها قطعا. وقسم في عبادات في عادات هم استحدثوها، استحدثوا إباحة الخنزير، هم استحدثوا ذلك، ده قطعا مش مشروع لهم معنا. والقسم اللي هو يجمع العادات والعبادات اللي هو مثل الأعياد المحدثة عندهم. مش فاهمين والدنيا حر، نكمل المرة الجاية، يا ريت تقروا الباب ده كويس كده عشان المرة الجاية تيجوا مركزين نبدأ ونشرحه ويتضح إن شاء الله.